بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال ابن ماجه رحمه الله تعالى: باب ذوي الأرحام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة الزرقي عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال، فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر، فكتب له عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة حا قال وحدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثني بديل بن ميسرة العقيري عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام أبي كريمة رجل من أهل الشام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا، وربما قال: فإلى الله وإلى رسوله، وأنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه، والخال وارث من لا وارث له، يعقل عنه ويرثه. مرس ذوي الأرحام اختلف في بين أهل العلم، منهم من قال يرجع ذلك لبيت المال، ومنهم من قال بل يرث الأرحام ويقوم الرحم مقام من يدلي به، فالخالة مثلا تقوم مقام الأم هكذا من تحل محلها. وهو الراجح أن ذوي الأرحام يرثون. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ميراث العصبة. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا أبو بحر البكراوي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبانا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. نعم، هذا ميراث العصبة، ميراث العصبة، و هم ليس لهم أنصبة مقدرة في القرآن، فأصحاب الفروض من لهم أنصبة مقدرة، والعصبات ليس لهم أنصبة مقدرة، فيأخذون الباقي، أو إذا كان أخ مع أختي فأنا أعصبها ويأخذان التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم إننا في العصبات نعلم أن الأقرب يحجب الأبعد في درجته أو غير درجته، فالأخ الشقيق يحجب الأخ الأب، والعم يحجب ابن العم، والأخ يحجب ابن الأخ، وهكذا. نعم. فالعصبات من ليس لهم أنصبة مقدرة، فإن مات عن بنت وعم فالمقدر هنا ما هو؟ البنت، نصيب البنت لها إيه؟ النصف، والباقي للعم. وقد يجتمع في الواحد الفرض والتعصيب، الفرض والتعصيب، قد يجتمع في الواحد الفرض والتعصيب. فإن مات مثلا عن بنت وأب فما هي قسمة التركة؟ البنت لها النصف والأب له السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والباقي تعصيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لا وارث له. قال حدثنا اسماعيل بن موسى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عسجة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع له وارثا الا عبدا هو اعتقه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه اليه. والحديث ضعيف ويكون المال لبيت المال ولا يكون العبد، انما هو يرث في من اعتقه. نعم، اما العبد نفسه يرث فيه؟ لا، ما يرث فيه. العبد الذي اعتقه سيده صار حرا يرث السيد؟ لا لا، انما يرجع ماله الى بيت المال، لكن السيد هو الذي يرثه. في من اعتقه اذا لم يكن له ورثه فانه يرث، يرث بالولاء، يرث بالايه؟ بالولاء، انما الولاء لمن اعتق. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تحوز المرأة ثلاث مواريث. قال حدثنا شعبة بن عمار قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا عمر بن رقبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واسلة بن الأسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها ولقيفها وولدها الذي لعنت عليه. قال محمد بن يزيد ما روى هذا الحديث غير هشام. نعم، والحديث في ضعف أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أنكر ولده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن الحباب عن موسى بن عبيدة قال حدثني يحيى بن حرب عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت آية اللعان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ألحقت بقوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها جنته، وأيما رجل أنكر ولده وقد عرفه احتجب الله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الأشهاد. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن الحديث ضعيف، وهذا من باب الوعيد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه أو جحده وإن دق. نعم، هذا أيضا كفر، يعني دون كفر. كفر بامرئ ادعاء نسب لا يعرفه، هذه معصية، فالمراد هنا كفر دون كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في ادعاء الولد. قال حدثنا باب من أنكر ولده. من أنكر ولده في لعان أو كذا فإنه لا يرث منه ولا يرث منه الولد، طالما أنكروا باللعان وحصل لعان كما سبق وقلنا بأنه إذا نفى الولد فإن الولد لا يرثه وهو لا يرث من ولده شيئا، إنما ينسب إلى أمه حينئذ ويكون التوارث بينهما، بين الأم وولدها، وأما الأب فليس له شيء. نعم. قال رحمه الله تعالى باب في ادعاء الولد. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن اليمان عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عاهر أمة أو حرة فولده ولد زنا لا يرث ولا يورث. قال حدثنا محمد بن يحيى لأنه يعني لا ينسب إليه، لأن ولد الزنا ما ينسب لأحد، هذا هو قول الجماهير، وده بعض العلم، لأنه ينسب لشخص لو ادعاه، لو نسبه لنفسه وقال هذا ولدي فإنه ينسب إليه، وقال الشريعة يعني تتشوف لهذا، وهو اختيار بعض أهل العلم، لكن الجماهير على أن الولد لا ينسب لزان، لا ينسب لزان، لأنه ما ندري هو ولد أم لا، حتى لو قال أنا لا أنا الذي فعلت هذه الفعلة وهو ولدي وما يدريك، لعلها فعلت مع غيرك ثم فعلت معك، يقول أنا واثق من أخلاقها. طب واثق من أخلاقها لماذا فعلت هذا معك؟ لهذا الأحوط في هذا فعلا أنه لا ينسب هذا إلى أحد، وينسب إليه إلى أمه، هذا هو اليقين. فإن قالوا لكن لابد من اسم له حتى يدخل المدارس ويتعامل في المجتمع، نقول يوضع له اسم وهمي، اسم ايه؟ وهمي، لكن لا ينسب لاحد. نعم. وبالتالي لا يرث ممن ادعاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال الدمشقي قال انبانا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل مستلحق استلحق بعد ابيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده، فقضى ان من كان من امة يملكها يوم اصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره. وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له دعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة. قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الولاء وعن هبته. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة وسفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قسمة المواريث. قال حدثنا محمد بن رمح قال أنبانا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنه سمع نافعا يخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام. نعم. يعني إذا اقتسموا المال هم في الجاهلية ثم أسلموا بعد ذلك فلن نعيد القسم على ما اقتسموا عليه في الجاهلية، وأما إذا ما اقتسموا في الجاهلية يبقى يرجع إلى حكم الإسلام بعد ذلك. فدل هذا على أن عقودهم وتصرفاتهم ماضية في الجاهلية، ماضية الزواج النكاح والميراث وغير ذلك من هذه المعاملات، فهي ماضية على ما هي عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا استهل المولود ورث. قال حدثنا شعبة بن عمار قال حدثنا ربيع بن بدر قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استهل الصبي صلي عليه وورث. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عباس بن وليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة رضي الله عن الجميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. قال: واستهلاله أن يبكي ويصيح أو يعطس. نعم. وهذا فقط من باب يعني المثال، لأنه العلامة التي ينزل بها الولد من بطن أمه البكاء الصراخ، فيسمى هذا استهلال. وإلا فالمراد ما هو أعم من الاستهلال، وهو أن تثبت حياته. فإذا عرفنا ثبوت حياته فإنه فإذا استهل صارخا ورثا، أما إذا نزل ميتا لا ما يرث، لكن إذا استهل صارخا ورثا. معنى استهل صارخا يعني كان له صراخ، لكن لو لم يكن له صراخ وعرفنا حياته ولو حركة حياة وعرفنا ذلك فإنه يكون حكمه حكم من استهل إيه؟ صارخا. فهذا مثال فقط لما هو غالب ومعروف، أن الولد إذا نزل فإنه تعرف حياته باستهلال إيه؟ صارخا، وإلا فإن هذا يثبت بغير الاستهلال. هذا بالنسبة للميراث. طيب بالنسبة للصلاة عليه، لو نزل ميتا ولم يستهل صارخا يعني بعد نفخ الروح بعد 120 يوم، فانه تجري عليه الاحكام من الصلاة والغسل وغير ذلك، وان لم يستهل صارخا ولو نزل ميتا. لكن بالنسبة للميراث هذا اذا استهل صارخا فيفرق بين الميراث والصلاة عليه، اما الصلاة عليه فلو نزل ميتا، اما الصراخ استهلال هذا بالنسبة للايه للميراث اذا عرفنا حياته. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الرجل يسلم على يدي الرجل. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عمر عن عبد الله بن موهب قال سمعت تميما الداري رضي الله عنه يقول: قلت يا رسول الله، ما السنه في الرجل من اهل الكتاب يسلم على يدي الرجل؟ قال: هو اولى الناس محياه ومماته. نعم، هذا كان يعني هذا ليس معناه انه يرثه، ولكن يعني اولى به في حياته وماته، قيل بالصلاة عليه ومراعاة اموره وليس بميراثه. فان من اسلم على يدي فاني لا ارثه، فاما ان يكون له ورثة فيرثونه، واما ان يرجع ماله الى بيت المال. انتبهوا يا اخواني، فلو اسلم على يدي رجل ثم مات ولو تركة فهل ارثه؟ لا، ما ارثه. انما قول النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اولى الناس بحياه ومماته، المراد بذلك يعني من النصرة ومن الصلاة عليه وكذا وكذا فقط، او لعل هذا كان محمولا في اول الاسلام يوما كان فيه موالاة بين الرجل وبين الرجل وكذا، ثم نسخ ذلك بالمواريث. على كل، من أسلم عليه رجل فإنه لا يرث، لا يرثه، وإما ولكن إما أن يكون له ورثة فيرثونه، وإما أن لا يكون له ورثة فيرجع المال إلى بيت المال. نعم نعم. يعني قبل القسمة هو يوم ان يموت لو ورث يرثون ماله، يرجع المال الى بيت المال حتى لو اسلم بعد ذلك ما لهم شيء. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الفرائض، والفرائض كما قلنا يجمعها ايات النساء في اول الصورة واخرها مع حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين الحق الفرائض باهلها، فما بقي في الاولى رجل ذكر. إذا جمعت هذا الحديث مع هذه الآيات اجتمع لك غالبا وتقريبا جل أحكام المواريث. والشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى قد وضع مقدمة مختصرة جليلة جدا في أول تفسير سورة النساء توضح لك أحكام المواريث باختصار مما ورد في الكتاب وورد في السنة.